نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وبمشيئة الله تعالى نعرض أسئلتكم وأسئلة البرنامج على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، حياك الله وحيا الله المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا للجميع توفيقا لخير الدنيا والآخرة. أحسن الله إليكم وأثابكم الله على بركة الله. نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد إلى البرنامج. السائل يقول: كيف السبيل إلى معرفة حقيقة التوحيد اعتقادا وسلوكا وعملا؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن توحيد رب العزة والجلال هو الفارق بين الإيمان والكفر، ولذا خلق الخلق من أجل تحقيقه، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب من أجله، قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن وفى عنها أمكثي في بيتك الذي جاءك فيه نعي زوجك. لكن لو خرجت لحاجة في النهار كزيارة من له حق عليها كوالدة زوجها المتوفى أو نحو ذلك من الحاجات، فلا حرج عليها في هذا على أن تعود ليلا إلى بيت الزوجية الذي يلزمها المكث فيه وقت الإحداد. وأما في الليل فإنها لا تخرج من هذا البيت إلا لضرورة لا تجد عنها بدا. نعم، بارك الله فيكم. هذه سائلة تسأل: عمرها 30 عاما وتستأجر عربية للسعي، وخاصة أنها تستطيع المشي وهي تخشى الاحتكاك بالرجال، فليس معهم محرم أثناء السعي، هل هذا جائز؟ نعم، يجوز للإنسان أن يسعى في حجه أو في عمرته على عربية أو على مركوب أيا كان هذا المركوب، ولا حرج عليه في هذا، وثبت مرفوعا وموقوفا السعي على الدابة، وبالتالي لا حرج عليها في ذلك حتى ولو لم يكن بها حاجة إلى ركوبها، سواء أرادت البعد عن الرجال وهو من المقاصد المشروعة التي تؤجر عليها، أو كان لغير سبب في هذا. أحسن الله إليكم وأثابكم الله، بارك الله فيك، وشكرا على ترتيب هذا اللقاء وتهيئة هذه الأسئلة التي أرسل بها المستمعون، كما أسأله جل وعلا لإخوان فريق العمل أن يوفقوا لكل خير وأن يسعدوا في دنياهم وأخراهم، كما أسأله جل وعلا للمستمعين سعادة وتوفيقا ورفعة درجة، وأسأله جل وعلا لعموم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يتكفل الله بشؤونهم وأن يتولى جميع أمورهم، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا وأن يبارك فيهم وأن يجزيهم خير الجزاء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، لهنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، ونذكركم بأننا نستقبل أسئلتكم على جوال البرنامج 011-442-5